الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة في الله، بعد السنة إن شاء الله سوف يكون درس لفضيلة الشيخ علي الحلبي، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه، وبارك الله فيكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الناس أو يسألونه عن الخير، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا حديث طويل، هذه بدايته وهذا مدخله، وهو موضع الشاهد في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. إذ قد أخذ أهل العلم من هذا الحديث ومن هذا الفهم والفقه لهذا الصحابي الجليل الذي لقبه الإمام الذهبي بقوله وبوصفه له أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول قد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أصلا، وهو معرفة الأمور بأضدادها. فكما لا يعرف الخير إلا بمعرفة الشر، فإن الباطل يمحص لأهل الحق حقهم إذا عرفوه وميزوه. وكذلك لا يتحقق للعبد عبادة الله حق العبادة إلا إذا كفر بالطاغوت. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار، ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. وهكذا في نصوص كثيرة من آي الله في كتابه ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذلك أهل التوحيد لا يتميز لهم توحيدهم إن لم يقفوا على مدارك الشرك ودركاته وضلالاته حتى يجتنبوها ويحرصوا ألا يقعوا فيها، بل ويحذروها ويحذروا منها. وكذلك أهل السنة الذين وفقهم الله للسنة السنية والدعوة النبوية والأسوة المحمدية، لم يكن لهم أن يكونوا على هذا ثابتين أو منه واثقين إلا إذا عرفوا ما يضادها من البدعة ومحدثات الأمور. وهذا أيها الإخوة في الله الأخير، هذا الأمر الأخير هو ما سنتكلم عليه في هذه الأمسية إن شاء الله، لأنه مهم جدا، ولأنه سبيل يحقق لطالب العلم معرفة الحق واتباعه والدعوة إليه. وإلا فكيف تدعو يا عبد الله إلى أمر لا تعرفه، فضلا عن أن تكون متبعا له، ومن جهل شيئا عداه. ومن هذا المنطلق قال أهل العلم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد قيل قديما أيضا: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لو لم يكن ثمة سوء لما عرف للصلاح وزن، ولو لم يكن ثمة قبح لما عرف للجمال درجته، ولو لم يكن ثمة كفر لما عرف للإيمان علياؤه، ولو لم يكن ثمة بدعة لما تميز أهل السنة بسنتهم. لذلك أيها الإخوة الأحبة، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤصل هذه القواعد ويركزها في نفوس أصحابه ويكررها عليهم آناء الليل وأطراف النهار. وما حديث خطبة الحاجة التي نبتدئ بذكرها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في مجالسنا وكلماتنا، إلا ليكون ذلك أكبر دليل على هذا الأصل وعلى هذا الأساس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبها هذه الخطبة المباركة في مجالسه وخطبه ومواعظه، وتلقاها عنه أهل العلم من بعد، فكانوا يتسننون بافتتاح كتبهم وتواليفهم متأسين بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففيها قوله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. ثم جاء ليذكر البدعة ويشير إلى شرها ويحذر من سلوكها، فقال مقابلا الخير بضده من الشر، ومقابلا الهدي بضده من الضلال، ومقابلا السنة بضدها من البدعة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا أصل مهم، ولأهميته ولمكانته ولعظمته كان التذكير بهذه الأصول من آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ذكر السنة، ثم يذكر عليه الصلاة والسلام البدعة وراءها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. إذن لولا أن للأمر منزلته وللموقف مكانته لما كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا سمته، وما كان هذا طريقه، وما كان هذا تذكيره وتكريره صلوات ربي وسلامه عليه. والسنة أيها الإخوة هي النور التام والأسوة الكاملة والقدوة الفاضلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والله يقول في كتابه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته هي مفتاح الهداية وطريق الخير وسبيل الرشد والرشاد ونهج التوفيق والسداد، وكل من خالف عنها فإنه إلى ضر وضلال مقبل بقدر مغادرته لطريقها، وبقدر مخالفته لهديها، وبقدر إطفائه لنورها. السنة أيها الإخوة هي الطريق الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. السنة في هذا الحديث تعني الطريق التام، وتعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ولأهل العلم إضافة مهمة في هذا التعريف، يقولون أو ترك. فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ففعله سنة، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه سنة أيضا. لماذا؟ لأن الله قد أتم النعمة وأكمل المنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، يقول: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ثم قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى، ثم تلا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها. ثم قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وجاء رجل إلى الإمام مالك يقول له: يا إمام، أريد أن أحرم للحج أو بالحج، فمن أين أحرم؟ قال: تحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا إمام، أريد أن أحرم من دويرة أهلي. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة هذه؟ في بضعة أميال أزيدها. قال له: وأي فتنة أعظم من أن تخص نفسك بهدي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، فجعل إحداثه في الدين ولو بحسن نية سبيلا لأن ينزل عليه الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وهذا يدعونا إلى الإشارة والتنبيه إلى أن كل عمل صالح لا بد لصلاحه من أمرين وركنين. أما أولهما فإخلاصه لله، وثانيهما موافقة السنة. فانظر يا عبد الله في نفسك وتفكر: أين أنت من هذين الأصلين؟ أين أنت من الإخلاص لله؟ فإذا كنته فاحمد الله، احمد الله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن لم تكن فجاهد نفسك وأخلص لربك وأصلح ظاهرك وباطنك وأخرج دخائل الشر من قلبك وفؤادك حتى يستقيم أمرك ويستكين قلبك. فإن كنت شاعرا أنك على درجة من الإخلاص فانظر إلى الأمر الآخر والركن الآخر: أين أنت من موافقة السنة؟ هل عشت في عبادتك في طاعتك بمجرد عادات وتقاليد لقنتها وعشتها وعايشتها وألفتها واعتدتها، أم أنك إذا صليت صليت صلاة تعلم فيها ماذا تقول، وتعلم فيها موضعك بين يدي العزيز الرحيم، وتعلم فيها حقيقتها بظاهرها وباطنها، بخشوعها وخضوعها، وسمتها وهديها، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الحال في سائر العبادات التي أنت تتعبد ربك بها وتتوجه إليه سبحانه بتعبده فيها، لابد لهذا كله من أن يكون محفورا في القلوب والعقول حتى نعرف السنة على وجهها. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. وهذا منه رضي الله عنه مستقى ومأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم وأمرتكم به، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم ونهيتكم عنه. إذن فلنعلم ولنتعلم ولنحرص أيها الإخوة الأحبة على أن نكون ملتزمين بالسنة التزاما مبنيا على العلم، التزاما مبنيا على الإخلاص، التزاما مبنيا على الاتباع، التزاما مبنيا على الدعوة الصادقة إلى الكتاب والسنة. وأما حديث من رغب عن سنتي فليس مني، فسببه ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنما تقالوها. وهذا من كيد الشيطان ومن تلبيس إبليس، والله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اعرف قدرك بجنب نبيك، واعرف عبوديتك بجنب خالقك. أما أن تضطرب الموازين وتختلف المقاييس بتلبيس من إبليس فهذا أمر يوقع صاحبه في هوة من الضلال لا يعلمها إلا ذو الجلال. قال: فكأنما تقالوها. فوصل الخبر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأخبرهم وسألهم، فقال أحدهم: أنا أصوم وأفطر. وقال الثاني: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، يريد أنه عفيف محصن. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ومعلما، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله إننا لا نشكك بإخلاص هؤلاء، وكيف لا يكونون مخلصين وهم من صحب رسول الله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن ليس من شرط المخلص أن يكون على صواب في كل ما يفعل أو يقول أو يذر، فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم درسا علميا وتربويا وأخلاقيا وإيمانيا تعلم منه الصحابة. ليس هؤلاء فقط، وإنما الذين عايشوه وعاينوه وتلقوا وحيه غضا طريا، بل كان درسا عظيما للأمة كلها متسلسلا نوره ومتتابعا هديه إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. قد وافقوا إخلاصا في عملهم، ولكنهم لم يوافقوا سنة واتباعا في صنيعهم. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى على لسان بعض أنبيائه داعيا ربه؟ وأن أعمل صالحا ترضاه، لأن الصالح قد لا يرضى الله بعضه. فدعاء هذا النبي الكريم ربه أن يتقبل منه الصالح المرضي عنده دليل أن من الأعمال ما قد يكون صالحا في ظاهره لكنه ليس صالحا في حقيقة أمره وفي واقع شأنه. وأحاديث السنة وفضلها وأثرها كثيرة وكثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكون متكئا على أريكته. يقول: ما جاءنا من كتاب الله حلالا حللناه، وما جاءنا من كتاب الله حراما حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله، كمثل ما حرم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، إنك تغضب، أفنكتب كل ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه في حجة الوداع أن يتحللوا من عمرتهم ليكونوا متمتعين، فإذا بعض الصحابة يتلكأ وهم بشر رضي الله عنهم أو يتأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى جاءت عائشة تقول له: يا رسول الله، ما لي أراك مغاضبا أو مغضبا؟ قال: وكيف لا أغضب وإني آمر فلا أطاع. وعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يفطروا في السفر ليقوموا بشؤون إخوانهم فلم يفعلوا ولم يستجيبوا، ماذا قال؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهكذا، فالسنة نور مرسل وهدي منزل. عندما حدث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحديث النامصة لعن الله النامص والمتنمص والواشم والمستوشم والفالج والمتفلج المغيرات والواصل والمسترسل المغيرات لخلق الله للحسن. جاءت امرأة تقول: يا أبا عبد الرحمن، أين هذا اللعن؟ لعن الله، لعن الله كذا وكذا، أين هذا اللعن في كتاب الله؟ فإني قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة. قالت: فإني قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة فلم أرى فيه هذا. قال: لو كنت قرأتيه لعرفتيه. ألم تقرأي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فذاك هو. هذه هي السنة، بل هذا نذر يسير من فضل سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أما البدعة فيكفي ما ابتدأنا به كلامنا من هذا التحذير الشديد والوعيد الأكيد الذي كان يكرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء أصحابه وعلى قلوبهم، حتى يبغض البدع وسبلها وطرائقها عليهم رضي الله عنهم. بل إن أمر البدعة أشد من ذلك وأعظم. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا يشهد له حديث في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه فعله وعمله وصنيعه عياذا بالله. فشر البدعة خطير وكلها ضلال مستطير، ليس فيها حسن كما يتوهم بعض الناس. نسمع بعض الناس يقولون: البدعة، هناك بدعة حسنة يا شيخ. نقول: لا، رسول الله يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويكرر ذلك ويؤصله ويؤكده ويثبته ويرسخه ويقعده. ثم نقول: لا، بل نصف ضلال ونصف هدى، نصف حسن ونصف قبيح. لا، اسمعوا ماذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ومن ها هنا جاء تنفير أهل العلم من البدع والمبتدعين ومن المحدثات والمحدثين، سواء أكان هذا الابتداع في القول أو في الفعل أو في الترك، كل ذلك إحداث يجب أن يرد. ومن هذا ما قد يكون كما قلنا، ما قد يكون ظاهره حسنا وظاهره خيرا من بعض أو كبعض من يتكلمون في أمور يظن فيها على ظاهرها أنها خير وليست بخير. فلقد ورد عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والصابر في المحنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن أحد معاصريه واسمه الحارث المحاسبي، وقد كان هذا الحارث المحاسبي من دعاة الزهد والورع والأخلاق، لا يتكلم إلا في هذا، حتى زهد بالعلم وزهد بأهل العلم حتى أداه ذلك إلى أن ينحرف في عقيدته وفي سلوكه وفي منهجه، ولا يزال أتباعه يتعصبون له ويعظمونه ويرفعونه ولا يقدمون بين يديه، لأنه سيطر عليهم بمثل هذه الأمور. فجاء إلى الإمام أحمد: يا إمام، ماذا تقول في الحارث؟ تأملوا أيها الإخوة كيف أهل العلم وكيف أحكامهم. قال: إذا تكلم فأخبروني حتى أسمع، وخلوني من وراء وراء. فوقف خلف ستار أو جدار يسمع كلام الحارث، والحارث يتكلم في أموره التي يذكرها مما أشر إليه. فلما انتهى مجلس الحارث ذهبوا إلى أحمد فرأوا عينيه باكيتين، قالوا له: يا إمام ماذا تقول؟ قال: لا تجلسوا معه ولا تسمعوا له، فإن الكلام في هذه الخطرات والوساوس وهذه الشؤون لم يكن هدي سلفنا ولا طريق نبينا، أو كما قال رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب وهذه الطريقة جعلت العقول كأنما هي مسحورة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن من البيان لسحرا. فإذا سحرت العقول بمستعذب العبارات وبمستحلى الكلمات لم تعد تميز حقا من باطل، ولا صوابا من هدى، من ضلال أو من غلط أو من خطأ، ولا هدى من انحراف. كل ذلك يمشى ويطوى ويحسن ويستحسن، وهو في ظاهره خير وليس خيرا. تنبه أهل العلم من قديم الزمان وغادره إلى خطر مثل هذه البدع القولية، فحذروا منها وبينوها. لذلك ماذا يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى؟ يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة لا يتاب منها، وأما المعصية فيتاب منها. لو ذهبت إلى مبتدع يبتدع بدعة، سواء أكانت بدعته عقائدية أو سلوكية أو تعبدية أو فكرية أو شيئا من هذا أو ذاك، ونصحته، في الغالب لا يتقبل، بل قد يقول عنك: مسكين أنت، لم تعرف ما أعرف، ولم تذق حلاوة ما ذقت، لأنه يظن أنه على خير، فلا يتوب من شيء يظنه خيرا. أما العاصي الذي أمامك في الطريق أو في جوارك في المنزل أو في زمالة في العمل، إذا سرق أو زنى أو شرب الخمر أو ترك الصلاة وقلت له مذكرا إياه: يا هذا اتق الله، فقد تجد عينيه تبكيان، قد تجده متأثرا، قد تجده يقول لك: يا شيخ ادعو الله أن يهديني، أنا أحب الخير وأحب الهداية وأحب أن أكون من التائبين الذين يتوبون إلى الله وينيبون إليه. فتوبة هذا العاصي أسرع من توبة ذلك المبتدع. وماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ يقول: أهل البدع والشبهات شر من أهل المعاصي والشهوات بإجماع الأمة. ويقول أيوب السختياني: لأن يصحب ولدي شاطرا سنيا. إيش يعني شاطرا؟ قاطع طريق لص. لأن يصحب ولدي شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وعندما جاء أصحاب الطرق إلى شيخ الإسلام وقد أنكر عليهم وبكتهم، قالوا له: نحن نتوب الناس، يعني يكون الناس عصاة فنتوبهم. قال: مما تتوبونهم؟ فما الذي أوقعتموهم فيه أقل مما توبتموهم عنه؟ رحمه الله. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة، لا أن تغلق الآذان عن السنة وأهلها، لا أن تصك الأسماع عن الحق وهديه وبرهانه، لا أن يصرف الناس عن سماع هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فالحال حينئذ يكون كحال أعداء الرسل الذين استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فإذا عرفنا شيئا قليلا يسيرا مما للسنة المشرفة المطهرة من مكان، كان ذلك دافعا لنا أن نحرص عليها وأن ندعو إليها وأن نكون من أهلها والملتزمين بها. وإذ قد عرفنا أيضا نذرا يسيرا من شر البدعة وخطرها وضلالها وهوي أهلها، كان ذلك سببا عظيما يدفعنا دفعا حثيثا أن ننفر منها وأن نبتعد عنها. يقول الإمام الحسن البصري: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره لئلا يورث قلبك فتنة. يقول الإمام الذهبي: نعم والله، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، جاء رجل إلى ابن سيرين يقول له: يا إمام، وقد كان هذا الرجل من أهل الأهواء، قال له: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال: ولا آية. قال: أريد أن أقرأ عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا كلمة. قال: أريد أن أجلس معك لأستفيد منك. قال: لتقومن عني أو لأقومن. وجاء رجل إلى ابن سيرين فرحا مسرورا من تلاميذه وأصحابه: يا ابن سيرين، فلان من الخوارج قد اهتدى ورجع عن قوله. قال: لا تعجل، فانظر فإنه إلى بدعة أخرى ذاهب، من بدعة إلى بدعة. فلنحمد الله على السنة السنية التي وفقنا الله إليها، ونسأله سبحانه أن يميتنا عليها. وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنتم كذلك. نعم وأنت كذلك. الكريم يسأل يقول: هل إزالة شعر الحاجبين هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ نقول لا، إنما كلمة أخرى في الحديث نفسه وهي لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص وتأخذ الشعر، والمتنمصة هي التي ينمص لها ويؤخذ شعرها. والعلة في هذا التحريم طلب الجمال والتجمل، كما في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن، أي طلبا للحسن. الأخ يقول: هل الأسماء التالية من أسماء الله الحسنى مع ذكر الدليل؟ نور السماوات والأرض، المحيط، جامع الناس، ذا المعارف، ذا الفواضل، المقيت، الكافي، الجليل، الصبور، الرفيق. نقول كل ذلك قد صح إلا الصبور، فلم يصح ولم يرد إلا في حديث الترمذي الذي تفرد بروايته الوليد بن مسلم وكان متكلما فيه. ف المتفق عليه من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أما عد الأسماء ومنها الصبور فلا يصح ولا يثبت. الأخ يسأل عن حديث فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وفي آخر حديث: ثم استدعى هرقل دحية، ودحية الكلبي باعتبار أنه راوي الحديث بل حامل الكتاب إلى دحية. ثم استدعى هرقل دحية وحاول إيهامه أنه أسلم وأعطاه قدرا من الدنانير، فلما عاد دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله ليس بمسلم. هل الجملة الأخيرة صحيحة أم لا؟ نقول: الحديث في البخاري وغيره، وليست هذه الزيادة منه، ولا يعلم أن هرقل ادعى الإسلام فضلا عن أن يصير من المسلمين. الأخ يسأل يقول: ماذا عن الذي يفعل البدعة ولا يدرك أنها بدعة، مثلا متبعا لأناس عندهم بدعة ما ولا يعرفونها وقد ضل معهم؟ نقول: لا شك ولا ريب أن هذا آثم بمقدار بدعته. وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يتعلم العلم، فإن العلم هو السبيل الذي يتميز لصاحبه بتوفيق الله ما به من حق وباطل، من هدى وضلال، من سنة وبدعة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. إذا وقع خلاف بين الصحابة، هل يقع الخلاف بين الصحابة كلهم بحيث أن يقف الصحابة على طرفي الخلاف هذا، أم أن هناك من يسكت على هذا الخلاف؟ وهل يستفاد من هذا السكوت أم لا؟ هو كلمة السكوت هنا في موضع الخلاف ككلمة السكوت في موضع عدم الخلاف، سواء بسواء. السكوت هنا غير مستفاد وغير واقع، لأننا إذا ذكرناه اتهمنا الصحابة بأنهم سكتوا عن الحق. وحينئذ نقول كما قال الإمام أحمد: إذا اختلف الصحابة في مسألة فلا تتجاوزهم، وتخير من أقوالهم الأقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة. هل يوصف اختلافهم بأنهما كما قال الشيخ ابن تيمية في غير ما موضع؟ إذا قيل بأنه رحمة من حيث عدم نكير بعضنا على بعض، وأن يشملنا ذلك الخلاف كل على ما يرى من دليل أقوى، فنعم. أما إذا قيل بأنه رحمة بأن يسكت كل منا على الآخر دون أن يعمق نظره أو فكره أو بينته في ترجيح هذا القول على ذلك، فنقول لا. نعم، والله تعالى أعلم. أخي الكريم، بالنسبة للموازنة بين المصالح والمفاسد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تكون موازنة بعدد المصالح والمفاسد أم بالأثر؟ مثلا إذا كان حرام أو مستحب. لا، قد لا تكون لا بهذا ولا بذاك، ولكن من حيث الأثر قد يكون هناك مفسدة عظيمة جدا، وقد يكون هنالك مصالح صغيرة، فأيهما أشد حينئذ أثرا، تفويت المصالح أم إيقاع المفسدة؟ لا شك أن الخطر الأكبر يكون في إيقاع المفسدة وإن كان هنالك تفويت للمصالح. إذن ذلك من حيث الأثر لا من حيث العدد، والله تعالى أعلم. يسمى ويختن ويحلق الحلق، شيخنا بيكون بالموس ولا قص؟ نظرا انه رأس الطفل بيكون طري، فاذا بالموس قد يعني تصير مضاعفات. وقد لا تصير. وقد لا تصير طبعا، ونحن نعرف عشرات من اخواننا قد مارسوا هذا وبالموس ولم يحدث اي شيء بحمد الله ومنته. جزاك الله. نعم. يلطف بين العقيقة، قرأتها انه الطفل بالعقيقة نفس الدم العقيقة يدهن جسده، يدمى. قد ورد هذا في السنة. نعم، قد ورد هذا في السنة، وان كانت هذه السنة يعني لا يعرفها الناس ولا يطبقونها، انه يدمى، اي يوضع شيء من دم العقيقة على رأسه. نعم، تفضل اخي الكريم. ما حكم الزواج بالكتابية اذا بقيت على دينها، وخاصة على اعتبار ان اليهود والنصارى هم مشركين؟ وهل كانوا غير مشركين عند نزول القرآن الكريم؟ لا، هم مشركون. هم مشركون يوم ذاك كما أنهم مشركون اليوم. إذن الزواج حرام لله. طول بالك. أما أن الزواج حلال أو حرام فهو حلال، بشرط أن يكن عفيفات غير متخذات أخدان، فإذا كنا كذلك فيجوز الزواج منهم، لأن الله في القرآن يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نتكلم عن من؟ عن النصارى ذكورا وإناثا، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. شيخنا، في كلامك السابق عندما أجبت على الأسئلة الأولى قلت بأن صحابي يعني قد يخالف أمرا لا يحتمل إلا معنى واحد، ويفهم من هذا أن الصحابي يتعمد أو يعني يتعمد نعم المخالفة، فهل هذه يعني هو المفهوم الصحيح، وهل هذه صورة واقعة بين الصحابة أنهم يتعمدون المخالفة؟ كيف يفهم هذا وليس عليه شائبة مما تفهم؟ لأن مخالفة الصحابي لمعنى واحد مما يحتمله الحديث، أو لمعنى وحيد يحتمله الحديث، هو بالنسبة لنا لا بالنسبة للصحابة. فنحن نقول هذا الصحابي خالف هذا الحديث، لكن هذا الصحابي قد لا يكون مخالفا للحديث، لأنه لم يصله الحديث، هو في وجهة نظره عمل باجتهاده، وإن كان بوجهة نظر من بعده لم يجتهد وإنما خالف. هذا أولا. قد يكون الصحابي فهم الحديث على غير هذا الفهم وخالفه غيره، وحينئذ نقول نحن هو مخالف، وإن لم يكن هو في عند نفسه مخالفا، وبالتالي فإننا ننزه طلاب العلم العاديين عن أن يتعمدوا مخالفة سنة سيد النبيين عليه الصلاة والسلام. فهل يكون منا تنزيه لهؤلاء ولا يكون منا تنزيه لأولئك؟ وهم أعظم دينا وأغزر علما وأكثر تقوى؟ والله تعالى أعلم. نعم والله أعلم. تفضل. حديث المولود مرتهن بعقيقته، ما معنى الحديث هذا؟ هنا اختلاف لأهل العلم، الراجح فيه عندي أنه مرتهن بعقيقته شفاعة أبيه أو شفاعته بأبيه، فهو مرتهن به أي بشفاعة يوم القيامة، أي لا يشفع لأبيه إلا إذا كان أبوه عاقا عنه. والله تعالى أعلم. نعم. إذا كان هنالك كشف للعاتقين في الصلاة فلقد رجح غير واحد من أهل العلم أن الصلاة باطلة، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. والله تعالى. الأخ يسأل عن حديثين، أما الحديث الأول هل صح حديث من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة بني له بيت من زبرجد ولؤلؤ ومرجان؟ فنقول هذا حديث ليس بصحيح، لا في قليل ولا في كثير. قال: وهل صح حديث أنه سيكون في آخر الزمان ولا ظلمة فلا تكون معهم جابيا ولا شرطيا ولا عريفا؟ أقول الحديث في ذلك صحيح، لكن معناه عند أهل العلم أن هذا إذا كان فعلك مساعدا لهم على ما فيه من ظلم، أما إذا كان فعلك وعملك معهم ليس على وفق هذا وإنما أنت تقيم فيه الشرع ولا تخالفه فلا مانع من ذلك ولا يدخل الحديث به. والله تعالى أعلم. نعم. الأخ هنا يسأل عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ويرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه؟ فنقول: أما بالنسبة للحديث الأول وهو لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه فالحديث ضعيف، وطرقه كلها ما بين ضعف شديد أو أشد. أما أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه فهذا نعم، وهذا في الابتهال، والابتهال هو شدة التضرع في الدعاء، شدة التضرع في الدعاء. نعم. والله تعالى أعلم. شيخنا، بقول بعض أهل العلم يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء، على وجوب قضاء الصلوات المفروضة المتروكة. دين الله أحق بالقضاء، على وجوب قضاء الصلوات المفروضة المتروكة عمدا من التارك نفسه، وجزاكم الله خيرا. هذا استدلال معروف ويذكره بعض الفقهاء، لكنه ليس كذلك، بمعنى أننا يجب أن نطبق النص الشرعي فيما فهمه السلف الصالح، وهذا قيمة ما نذكره دائما عندما نقول فهم السلف، عندما نقول سبيل المؤمنين. لما يأتينا مثل قول ابن عباس: لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد، كيف نفهم هذا ودين الله أحق بالقضاء أن يقضي أحد عن أحد؟ هذا قد يستدل به على مسألة القضاء من الإنسان نفسه، لكن أيضا الاستدلال به ضعيف، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، فجعل ذلك موقوفا على من به عذر، أما من ليس له عذر فليس داخلا في القضية بتاتا. فضلا عن الحديث الآخر الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإلا قال الله: انظروا ما لعبد من تطوع فأكمل به نقص فريضته. فلو كان هذا القضاء جائزا بالجملة لما كان مثل هذا الحديث واردا، فإذ قد ورد فدل على أن ذلك المعنى غير صحيح. والله تعالى أعلم. نعم. هل يمكن أن يقع السحر دون الاستعانة بالجن والشياطين؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحر مصابا بالجن أو بمس من الشيطان؟ الجن عند أهل العلم أقسام، منه التخييل ومنه التأثير، فالتأثير هو الذي فيه مثل هذا الفعل وهو مس الشيطان وجلبه وما شابه. أما التخييل فليس داخلا في هذا، وإنما هو تأثير على بعض الأعضاء في البدن، وقد يكون ذلك يعني بأسباب غير الجن والشياطين، وليس عندنا دليل أنه في الجن والشياطين أو من الجن والشياطين. وأما سحر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في الحديث نفسه أنه قال كان يخيل لي أني أعمل الشيء ولم أعمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو سحر تأثير أم تخييل؟ فهو سحر تخييل وليس سحر تأثير، والله تعالى أعلم. نعم لا سحر، أنا أقصد سحر، سحر تخييل وسحر تأثير. أحسن. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.